سمعت من بعضهن أن هناك حنة أسود سماحة الشيخ. لا بد يكون الخضاب ليس بأسود، الحنة الذي يجعل الخضاب أحمر أو بين الحمرة والسمر. أما إذا وجد شيء يجعله أسود فلا، يعني هذا هو مذيع. حتى وإن سمي حنة؟ لا يسمي حنة. بارك الله فيكم. الصلاة في البيت لكي لا يرى من لا يحب، هذا ليس بعذر، بل يجب عليه يصلي في المساجد مع المسلمين وإن رأى من لا يحب. طيب. هذا أمر في هذا واسع. طيب. وإذا وش يضره؟ عليه يجيب الله ورسوله، وعليه يفعل ما أمر الله به ورسوله، وإن رأى بعض الناس الذي لا يحبه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع الندى فلم يأتي فلا صلاة له إلا منه. خرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وجماعة في سنة جيد على شرط مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله ابن مكتوم قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة يصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع الندى بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم الصحيح. هذا أعمى، ليس له قائد يلائمه ويقال لا أجد. فلفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. فإذا كان أعمى لا أجد له رخصة، ليس له قائد يلائمه، فكيف بحال الرجل الصحيح السليم المعافى البصير؟ الأمر في حقه أعظم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بصلاة فتقام، ثم أهرد فأم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزن من حطب إلى رجال لا يحبون الصلاة فأفرق عليهم بيوتهم. هل يدل على عظم الأمر؟ نعم نعم. وفي مسند أحمد قال: لولا ما في بيوت من النساء والذرية لحركتها عليهم. فالحاصل أن الأدلة واضحة قائمة. نعم. على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد، وليس لمن تأخر عنها لئلا يرى بعض الناس الذي لا يحبه، ليس له عذر في ذلك، بل عليه أن يتقي الله ويراقب الله ويصلي مع المسلمين ولو رأى من لا يحب. نعم. الله المستعان. إذا اتفق الزوجان على الانتهاء من الإنجاب فما الحكم؟ لا يجوز لهما ما دامت المرأة قادرة. نعم. فليس لهما ذلك، لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد وتكفي الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. ولأن في ذلك تكفير من يعبد الله من المسلمين، ولأن في ذلك أيضا تكفير الأمة حتى تكون أقوى ضد أعدائها. فليس للرجل أي أن يدع الإنجاب خوفا من تبعة المؤونة ومشقة النفقة أو من أجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك، وليس للمرأة كذلك، بل عليهما أن يتعاطيا أسباب الذرية ويحرصا على أسباب الذرية حتى يكثر أمة، وحتى يكثر الأمة، وحتى يحقق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى وجد ضرر على المرأة لأنها تتعلم كثيرا سن مرض في رحمها، أو لأنها لا تريد إلا بعملية، فهذا عذر في عدم الإنجاب إذا كانت العملية تضرها أو تخشى عليها منها. كذلك إذا كانت الأولاد، إذا كان الأولاد كثيرين فإن تتابعوا في زمن متقارب وشق عليها تربية، فلا مانع أن تأخذ بعض الحبوب أو بعض المانع سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تقوى على التربية، وحتى تستعين بذلك على تربية الآخرين الجديدين. نعم. مستمعة من المغرب، لم تذكر اسمها بل قالت مستمعة من المغرب الشقيق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد أعجبنا ببرنامجكم نور على الدرب، وأرجو من العلي القدير أن يعمم هذا البرنامج على جميع الأمة،